الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد عرفنا فضل قيام الليل وما جاء في صفات الصلاة بالليل، كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. الآن يقول الإمام رحمة الله عليه: باب كيف القراءة بالليل. أما تقوم بالليل تصلي، تقرأ جهرا ولا سرا؟ باب كيف القراءة بالليل، تجهر ولا تسر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. يبقى إيه؟ بين المخافتة هي الإسرار. قيل معناه: لا تخافت مخافتة لا يسمعها من يصلي خلفك. والخفوت خفض الصوت. قال مجاهد في قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: إنما ذلك في الدعاء. إنما ذلك في الإيه؟ في الدعاء. يعني ما تدعو، في بعض الناس كنا بيدعو بزعقوا في الدعاء، زعقوا، وكل ما زعقوا اللي وراه يروحون يزعقوا في التأمين: آمين آمين، اعملوها الليلة كده. لا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: في الدعاء. في الدعاء يعني خلي دعاك متوسط، لا ترفع صوتك خالص ولا ولا تسر خالص حتى لو وراك ما يسمعوش. عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، كل ذلك قد كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. إذا أنت بتصلي بالليل تجهر ماشي، تسر ماشي. يجي واحد بيقول: أنا بصلي المغرب لوحدي أو العشاء لوحدي، فاتتني الجماعة، صليت ركعة مع الجماعة وحقوم أجيب ثلاث ركعات، الركعة الثانية في الصلاة الجهرية وتبقى جهرية، أجهر فيها ولا ما أجهرش؟ الأمر واسع، تجهر ماشي، تسر ماشي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. وعن أم هانئ قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عرشي. قال العريش والعرش السقف، يعني فوق السطح، هو تحت في الأوضة يسمع قراءته. وقد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر: ألا نبني لك عريشة، والمراد به ما يستظل به. وسميت بيوت مكة عروشا لأنها كانت عيدان تنصب وتظلل. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك. أنا امبارح سمعتك بتصلي وكان صوتك واطي خالص، ما بتجهش بالقراءة. قال: يا رسول الله، إني أسمعت من ناجيت، أنا بكلم ربنا وربنا سمعني، وأسر قولكم أو اجهروا به، إنه عليهم بذات الصدور. فقال: ارفع قليلا، يعني مش خلاص كده، ارفع قليلا. وقال عمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك. قال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال: أخفض قليلا، يعني بين كما قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. باب التحريض على قيام الليل. باب التحريض. التحريض لفظ أقوى شيء من الترغيب، يعني في ترغيب بس في شدة شوية كده. باب التحريض على قيام الليل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال الإمام: التهجد هو السهر ودفع النوم عن نفسه، والهجود هو النوم. يبقى تهجد يعني ترك ترك النوم والهجود النوم، تهجد يبقى ترك النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. الواحد لما يجي ينام بالليل الشيطان بيجي على قفاه ويعقد ثلاث ايه عقد، يعقد عقدة يقول له ايه الليل طويل نام، ويجي عقد العقدة الثانية الليل طويل نام، والعقدة الثالث الليل طويل نام. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة. صح منه كده: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره. إن حلت العقدة الأولى. فإن توضأ إن حلت العقدة الثانية، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. العقد من إيه؟ من حلتش. قال: أراد بقافية الرأس مؤخر الرأس، ومنه سمي آخر بيت الشعر إيه؟ قافية من القفة. آخر بيت الشعر يقول لك إيه؟ القافية، وزن القف، القافية مش موزونة، القافية مش موزونة، القافية المؤخرة. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلي، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصيام بعد رمضان في المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفرض في صلاة الليل. وعن عبد الرحمن ابن عائش الحضرمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، رؤية منامية مش رؤية عينية، رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: أنت أعلم، أي ربي، مرتين. قال: فوضع كفه بين كتفين، في هنا إثبات الإيه؟ الكف لله كما ذكرنا في الدرس. فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماء والأرض. قال ثم تلا هذه الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في كذا وفي كذا. يبقى في الأول قال إيه؟ أنت أعلم يا رب. فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: أنت أعلم يا رب، أنا لا علم لي. فلما وضع الرب سبحانه وتعالى كفه بين كتفي نبيه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام علمه، فسأله بعد ذلك: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات، في الكفارات. قال: وما هن؟ قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد خلف الصلوات، وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره. دي كفارات الذنوب. دي كفارات الايه؟ ألا أنبئكم بما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الايه؟ الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على ايه؟ المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الايه؟ بعد الصلاة. قال من يفعل ذلك؟ قال الله تعالى لما سمع من نبيه عليه الصلاة والسلام ما هي الكفارات، قال من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. كلام جميل وثواب عظيم، ها؟ كلام جميل وثواب عظيم. المشي على الإقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات. أنت مصلي المغرب ومروح ليه؟ ده هي كلها ساعة بين المغرب والعشاء. على ما يدن المغرب ونقيم الصلاة ونصلي يبقى فاضل نص ساعة 40 دقيقة. على ما تروح ما فات 10 دقائق، هتقعد ربع ساعة وترجع تصلي العشاء تاني. طب أنت مروح ليه؟ ما تقعد، هو أي وراك؟ هو عشاء مش متعشى، أنت متعشي قبل المغرب، ها؟ ومالكش حاجة. هتروح تعاكس في العيال ويعاكسوا فيك ليه؟ ما تقعد في الجامع، ها؟ أيوه. المشي على الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره. من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. اللهم أعنا. ومن الدرجات إطعام الطعام وبذل السلام وأن يقوم بالليل والناس نيام. من الأمور التي ترفع درجات العبد إطعام الطعام، إطعام الطعام للأحبة والإخوان والأصدقاء العامة. هذا عمل يحبه الله عز وجل، يحبه الله عز وجل. إطعام الطعام للأصدقاء والأحباب والخلان والأهل والجيران والعامة، هذا عمل يحبه الله سبحانه وتعالى، من رفع الدرجات ومن أسباب دخول الجنات. والله تعالى أثنى عليه: ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه. وقد كان علي رضي الله عنه يقول: لأن أجمع إخواني على صاع أو مد شعير أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل. أما أجيب شوية شعير وخلي الولية تخبزهم وأجيب إخواني أغديهم أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من رقاب المملوكة، مع أن العتق ده فضله عظيم، بس لا، إطعام الطعام أفضل. لأن إطعام الطعام بيألف القلوب لما نجتمع كده على الطعام، على الأكل، مهما كان الأكل. مش لازم نتكلف نطعم الطعام، نفطر على عيش وطعمية، نتغدى على عيش وطعمية، مش مشكلة نجتمع. المحبة في الله، التواد في الله، التزاور في الله. وجبت محبتي لمين؟ للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتباذلين فيه، والمتزاورين فيه. لازم نتزاور، ولازم نتجالس، ولازم نتحاب، ولازم يبذل بعضنا لبعض. نجتمع على الطعام، دي أسباب، من سبب من أسباب رفع الدرجات في الجنة. وبذل السلام، إفشاء السلام. والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم أفشوا السلام بينكم. كل ما تقول واحد يقول السلام عليكم، السلام عليكم، أفش السلام. وأن يقوم بالليل والناس نيام، دي من أسباب رفع الدرجات. قال الرب عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. هذه الدعوات الأخيرة: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل بهن إذا انصرف من الصلاة، كان إذا انصرف من الصلاة قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير فاتن ولا مفتون. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، أي انصرف الناس إليه، وقيل قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجئت في من جاء، رحت مع الناس اللي راحت. عبد الله بن سلام كان ايه؟ كان يهودي، حبر من احبار يهود، كان سيدهم وابن سيدهم وخيرهم وابن خيرهم. فلما اسلم قالوا ايه؟ شرنا وابن شرنا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة انجفل الناس، وقيل قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجئت في من جاء. قال: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وإحنا قلنا في لما درسنا العقيدة في الأول خالص في الدلائل النبوة، قلنا في قرائن بتدل على الصادق والإيه والكاذب. الصادق كده بيبان والكذاب بإيه بيبان. عبد الله بن سلام بيقول: لما تبينت وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال، أول ما وصل النبي المدينة، قال إيه للناس؟ يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. القول اللين، القول اللين في خطاب الناس عموما، قول اللين في خطاب الناس عموما، سواء كان مدعوين أو معاملين، أي معاملة لك مع الناس خلي كلامك كلام إيه؟ هين لين طيب. التوفيق للين الكلام هذا نعمة من عند ربنا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول. ولما بعث الله تبارك وتعالى موسى وهارون إلى فرعون وملئه قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. خليك دايما هين لين، هين لين سهل، هين لين سهل. هذه أخلاق يجب أن يتخلق بها كل مسلم، ولا سيما إذا تصدر للدعوة وتحمل مسؤوليتها وأعباءها، يجب أن يكون هينا لينا في معاملة الآخرين. والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وعن عبد الله قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، نام لغاية الشمس ما طلعت، ما صلى الصبح. فقال عليه الصلاة والسلام: بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. واحد خليه طول الليل نايم كده لا يصلي ركعتين بالليل ولا يصلي الصبح، هذا بال الشيطان في أذنه. حدا وحشة، حدا سيئة، حدا وحشة وحدا سيئة. وعن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث قال: ثلاثة يضحك الله إليه في إثبات صفة الإيه؟ الضحك لله على ما يليق بإيه؟ بجلال صفة إيه؟ صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة فعل، صفة فعل. ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل إذا قام بالليل يصلي، والقوم إذا صفوا في الصلاة، والقوم إذا صفوا في قتال العدو. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جعل النبي عليه الصلاة والسلام صف الناس في الصلاة كصف المجاهدين للقتال. يضحك الله إلى هؤلاء ويضحك إلى إيه؟ إلى هؤلاء. الجماعة في المسجد منزلة عظيمة وعمل جميل جدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، دي صفة تانية من صفات الأفعال هو الإيه؟ العجب. عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاة، رجل نايم في السرير جنب الست ومرتاح ومتغطي ومدفيان، وفجأة رفس اللحاف رفس البطانية وجي قايم يصلي. عجب له ربنا، يترك شهوته ويترك راحته ويقوم للصلاة، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله فانهزم مع أصحابه فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى هريق دمه، فيقول الله لملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي حتى هريق دمه. لما حض الإمام رحمة الله عليه على قيام الليل بما أورده من الأحاديث التي سلفت، أتبع ذلك الباب بقوله: باب الاجتهاد في قيام الليل. اجتهاد، الاجتهاد في قيام الليل. قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار. قاموا يصلوا وأطالوا الصلاة لغاية ما السحر جه، لما السحر جه قعدوا إيه؟ قعدوا يستغفروا الله. ولذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي كل ما يسلم: يا نافع أسحرنا، يقول لس الله أكبر. السلام عليك: يا نافع أسحرنا لس الله أكبر. لغير ما يقوله أسحرنا يعني دخلنا في السحر، يجي قاعد بقى إيه؟ مستغفر. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خائفين عذابه طامعين في ثوابه. وقوله سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قيل خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، وقيل خوفا لمن يخاف ضره لأنه ليس كل وقت ينفع المطر، وطمعا لمن ينتفع به. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه عليه الصلاة والسلام، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ طب شق نفسك يا رسول الله كده تتكلف، صلي ورجليك وارمى ليه؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هون عليك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو يعني ربنا غفر لي أنام يعني؟ هو أنا يعني كنت عايز من ربنا يغفر لي فلما يغفر لي أنا كنت بجتهد عشان يغفر لي، غفر لي أنا؟ لا، بعد المغفرة أجتهد بقى في العبادة شكرا. كنت أجتهد في العبادة من أجل المغفرة فلما نلتها يبقى أجتهد إيه؟ شكرا. ولذلك روي عن الذين بشروا بالجنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا بعد البشارة أشد خوفا من الله منهم قبله، كانوا بعد البشارة أشد خوفا من الله منهم إيه؟ قبله. باب الأخذ بالقصد في قيام الليل وغيره من الأمور. بعدما حث على الاجتهاد أراد أن يقول لك بقى اجتهاد في حدود الإيه؟ الوسطية، اجتهاد في حدود الإيه؟ الوسطية، مش تجتهد حتى ترهق نفسك وبعدين تخليك تصلي طول الليل وقبل الفجر تجي نايم ما تصليش الفجر بجماعة، لا، إيه؟ اجتهاد مع إيه؟ مع الوسطية. باب الأخذ بالقصد في قيام الليل وغيره من الأمور، دايما اقتصد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تجاوزوا فيه القدر، وقيل لا تشددوا فتنفروا، لا تشددوا فتنفروا غيركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل مصليا إلا رأيناه، وما نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. عايز تشوفه صاحي تلاقيه صاحي عليه الصلاة والسلام، عايز تشوفه نايم تلاقيه نايم، يعني كان بيقوم إيه وين عليه الصلاة والسلام. وقال: كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. يصوم كتير لغاية ما يقولوا ايه ده هيصوم الشهر كله، وبعدين يقولوا ايه فطر الشهر التاني يفطر يام، لغاية ده هيقولوا ايه مش هيصوم الشهر ده، وبعدين ايه يصوم عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. عائشة بتقول كده على سبيل الايه المدح للمرأة وتزكيتها، فلانة ما شاء الله ما بتنامش الليل خالص. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ومن هنا قيل أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني مثلا ما إيه ما أنت ما بتصليش قيام الليل، سمعت فضل قيام الليل للاد، عايز تجريح للاد إيه مصلي 11 ركعة وتطول جزئين وثلاث، والليلة الجاية 11 ركعة جزئين وثلاث، أسبوع أسبوعين، وبعد ما كنت بتقدر بجزئين تخليهم جزء، وبعد ما كنت تصلي 11 تخليهم سبعة، وبعد ما كنت تصلي سبعة تخليهم خمسة، لغاية ما يوصل بك تاني إلى أن ترجع إليه إلى عادتك الأولى فيش قيام. لا خلاص خذ مثلا 4 ركعات والوتر 3 حلو خلاص كويسين كده، بس داوم إيه داوم عليهم وهكذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة حسنة الهيئة، فقال: من هذه؟ قلت: هذه فلانة بنت فلان، وهي يا رسول الله لا تنام الليل. فقال: مه، خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. قال الإمام: قوله لا يمل الله حتى تملوا معناه لا يمل الله وإن مللتم، لأن الملال على الله لا يجوز. الملل اللي هو الكلل والتعب والإرهاق والفطور، هذا لا يجوز في إيه؟ في حق الله. وقيل معناه: إن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله. وقيل معناه: لا يترك الله الثواب والجزاء ما لم تملوا من العمل. ومعنى الملال الترك، لأن من مل شيئا ترك وأعرض عنه، فكان بالملال عن الترك لأنه السبب التركي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. يعني إيه؟ بترمي السهم حاول تصيب، حاول تصيب السهم، ها؟ لو ما صابش السهم يبقى إيه؟ جنب الهدف. يعني إيه؟ يعني الكرة يتخش الجون يتبقى جنب العرضة، ما تروحش بعيد، ها؟ سددوا وإيه؟ وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال قوله سددوا أي اقصدوا السداد وهو الصواب. ومنه قوله سبحانه: وقولوا قولا سديدا، أي قصدا مستقيما لا ميل فيه. وقالوا قاربوا أي لا تعجلوا. وقيل المقاربة القصد في الأمور الذي لا غلو فيه ولا تقصير. ففي الحديث الأمر بالاقتصاد في العبادة وترك الحمل على النفس بما يؤودها أو يرهقها، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتعبد خلقه بأن ينصبوا آناء الليل والنهار فلا يستريح، بل أوجب عليهم وظائف في وقت دون وقت، فليخلطوا طرفي الليل بطرف النهار، وليجمعوا وليجموا فيما بينهما أنفسهم. ها؟ يعني ربنا فرض علينا 50 صلاة وبعدين جعلهم ايه 5، تصلي الصبح ومعاك للظهر، ها، تنام شوية بعد الشروق، تقوم تصلي الضحى إذا ما كانش لك شغل، وبعدين تروح شغلك، وإذا رحت شغلك تصلي قبل ما تطلع من شغل من بيتك، ها تيجي من الظهر تصلي الظهر وتنام شوية، ما جدش يريد بعد العصر، العصر عايز تنام شوية نام شوية، تستجم كده، تعطي نفسك حظها من الراحة عشان تواصل العبادة. وفي بعض المراسيل عن محمد بن المنكدر يرفعه: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. صدر الحديث صحيح، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، صدره حديث وعجزه ضعيف. ويروى هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه، وزاد: واعمل عمل امرئ يظن ألا يموت إلا هرما، واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا. هذا الكلام يتردد: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت إيه غدا. ويرويه بعض الوعاظ القصاص على أنه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك، إنما هو من كلام عمرو بن العاص، ولفظه: اعمل عمل امرئ يظن ألا يموت إلا هرما. يعني في الدنيا اشتغل اشتغل واكسب وروح وتعالى وعمر، كأنك مش هتموت إلا بعد 60 سنة. واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت إيه غدا، يعني خليك بقى جاهز للقاء الله، كأنك هتموت إيه، كما قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقوله فأوغل فيه برفق، الإغال السير الشديد والإمعان فيه، وقيل هو الدخول في الشيء وإن لم يبعد فيه، ويقال للطفيلي راغل. عارفين الطفيلي؟ اللي يخش العزوم من غير ايه، من غير دعوة، اللي يخش العزيمة من غير دعوة، لقى الناس المشايخ رايحين فين، قال هنتغدوا عند فلان يجي ماشي معاه، رايحين فين هيفطروا عند فلان يجي ماشي معاه. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل جزار، قال: يا رسول الله عندي حتة لحمة كده، فتعالى معك ايه يعني 4-5 ماشي، انا عامل حسابي على كده بس. فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ايه العدد اللي قال له وراح، جي واحد ماشي ايه معاه. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم الى الدار، قال لصاحب الدار: ان هذا تبعنا، انا ما جبتوش، هو اللي جه، ان شئت اذنت له وان شئت رجع، عايز تدخله ماشي، عايز ترجعه ايه ارجع، مفيش مشكله. والمنبت الذي انقطع في سفره وعطبت راحلته، فشبه المجتهد في العباده حتى يحسر بالذي يتعب نفسه في السير بلا فطور حتى تعطب دابته فيبقى منقطعا لا يصل ولا يرجع. ماشي سايق الدابه، سايق بسرعه سرعه، جت وقفه الدابه خالص، لا هو وصل المحطه الاخيره ولا يقدر يرجع للايه للبلد، هيخليه في النص كده بقى، ياخدته ايه ياخدته ماشي بقى. فذا كذلك الانسان في العباده يكون ايه مقتصد عشان يوصل النهايه، مقتصد عشان يوصل النهايه. وقد قال مطرف لابنه عبد الله: العلم افضل من العمل، العلم افضل من العمل. وهذا اتفق عليه اهل العلم، العلم افضل من العمل، هذا اتفق عليه العلماء، ان الانشغال بطلب العلم افضل من الانشغال بنوافل العبادات. والحسنة بين السيئتين، وخير الأمور أوساطها، وشر السير الحقحقة، الحقحقة. قال قوله الحسنة بين السيئتين يريد أن الغلو في العمل سيئة، والتقصير سيئة، والحسنة في النص اللي هي الايه الاقتصاد، ادي معنى الحسنة بين ايه بين السيئتين، الغلو في العمل سيئة، التقصير في العمل سيئة، والحسنة هي الايه الاقتصاد، لا غلو ولا تقصير. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصورا. والحق حقه أن تحمل الدابة على ما لا تطيقه حتى يبدع براكبها. قال الحسن: إن دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو. وقال عبد الله بن مسعود: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا صح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن بريدة قال: بينما أنا ماش في الطريق إذا أنا برجل خلفي فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي ثم انطلقت، فإذا نحن برجل يصلي يكثر الركوع والسجود قال، فقال لي يا بريدة أتراه يرائي؟ الرجل قاعد بيصلي يمده، أتراه يرائي؟ ثم أرسل يده من يدي وجمع يديه جميعا وجعل يقول: عليكم هديا قاصدا، إنه من يشاد هذا الدين يغلبه، إنه من يشاد هذا الدين يغلبه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التوفيق والسداد والاقتصاد والخشية في السر والعلانية. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.